بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل مع الأخ من اليمن عن الترضية عن الصحابة رضي الله عنهم. فأخونا من بغداد الزعفرانية محمود أحمد الدوسة يقول: هل الترضي على الصحابة رضوان الله عليهم واجب أم سنة؟ كما يسأل نفس السؤال بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أخونا محمد محمود النهاري من الحديدة فيسأل نفس السؤال تقريبا في كلمات تعطي نفس المعنى، ويقول: إن هناك من ينتقد الترضي على الصحابة رضوان الله عليهم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في خطب الجمعة. نرجو من سماحة الشيخ أن يوجه الأخوين محمد محمود النهاري من الحديدة وأخونا محمود من العراق جزاكم الله خيرا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات ومن أهم الطاعات في الخطب وبغير الخطب. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين. اللهم صل عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى عليها واحدة صلى الله عليه بها عشرة. في أحاديث كثيرة تدل على شرعية الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ولما سأله الصحابة قال: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل ما ورد في هذا، وجاءت بألفاظ أخرى في بعضها اختصار. نعم. ومنها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهكذا لفظ آخر يقول عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رواه مسلم صحيحه. والأولان رواهما الشيخان الصحيحين. فالمقصود أن هذه الأنواع كلها من الأنواع المشروعة التي جاء بها النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي من الإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي خارج الصلاة وفي الخطب، خطب الجمعة والأعياد والخطب العادية في المجامع. هكذا ينبغي المؤمن، والله جل وعلا أمره بهذا ووعده عليها خيرا كثيرا. من صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشرة. وأما الترضي عن الصحابة فهو أمر مشروع أيضا، لأن الصحابة هم حملة الإسلام، هم حملة الشريعة، هم خير هذه الأمة وأفضلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مسعود. وفي اللفظ الآخر: خير الناس خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري في صحيحه الصحيح، ورواه مسلم أيضا. والأحاديث في هذا كثيرة، كلها دالة على أن الصحابة هم أفضل الناس، هم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم وأعلاهم قدرا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يليه الفضل عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، ثم يليه في الفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم يليه الثلاث الفضل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم بقيه العشره من الصحابه: طلحه بن عبيد الله التيمي، والزبير بن العوام الاسدي اسد قريش، وعبد الرحمن عوف الزهري، وسعد بن مالك سعد بن ابي وقاص الزهري، وسعيد بن زيد بن عم عمر رضي الله تعالى عنه أجمعين، والعاشر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله هؤلاء من أفضل الصحابة بعد الخلفاء، هم أفضل الصحابة بعد الخلفاء رضي الله عنهم، فالترضي عنهم من أهم المهمات ومن أفضل القربات. طيب. والواجب حبهم في الله واعتقاد أن الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هم أفضل الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير أمتي قرني، فهم خير الناس وهم خير الأمة. فالواجب على المؤمن أن لا يكون في قلبه غل لهم، بل يحبهم في الله محبة صادقة. طيب. فوق محبة أهله وأولاده والناس أجمعين، بعد محبة الأنبياء، الأنبياء ثم يليهم الصحابة، ويخص الخلفاء الراشدين بمزيد محبة. طيب. وهم الصديق وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة. وليحذر أن يكون في قلبه غل للصديق أو عمر أو عثمان كما فعلت الرافضة ومن شابههم من بعض فرق الشيعة. نعم. بل يجب أن يحبهم في الله وأن يعتقد أنهم أفضل الصحابة، وأن علي رضي الله عنه وأرضاه هو رابعهم، وهو أمير المؤمنين ومناقبه كثيرة وأعماله الطيبة كثيرة، رضي الله عنه. لكن لا يجوز أن يغلى فيه كما تفعل الرافضة، أو يقال فيه إنه يعلم الغيب، أو إنه معصوم، أو إنه أفضل من الثلاثة. هذا كله منكر، كله لا يجوز، ولا سيما القول بأنه أفضل من الصديق وعمر، هذا أشد. أما كون أفضل من عثمان هذا قول بعض أهل السنة، والخلاف فيه مشهور، لكن الذي عليه جمهور أهل السنة أن عثمان هو المقدم ثم علي رضي الله عن الجميع، رضي الله عنهم. فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة أينما كان في أرض الله حب الصحابة رضي الله عنهم، وتوليهم والترضي عنهم وإنزالهم منازلهم، وألا يصيب ما أصاب الرافضة من الغل والحقد على الصحابة، فإن قول الرافضة في هذا منكر عظيم، لا يجوز موافقتهم عليه ولا تقليدهم فيه، بل قد ضلوا فيه عن سواء السبيل. فأهل السنة والجماعة يرون أن الصديق هو أفضلهم، ودلت عليه النصوص الكثيرة وأجمع عليه المسلمون، ثم بعده عمر الفاروق رضي الله عنهما جميعا، وقد أقر بهذا علي رضي الله عنه، وخطب بذلك على رؤوس الأشهاد، وتواتر عنه رضي الله عنه أنه قال: خير هاجم بعد نبيه أبو بكر ثم عمر. قد سألها عنه ذلك ابنه محمد بن علي، فخطب بهذا على رؤوس الأشهاد، وقال: لا أوتى بأحد يفضلني على الصديق وعمر إلا جلدت حد المفتري. الله أكبر. هكذا يقول هذا الإمام العظيم علي رضي الله عنه، رضي الله عنه، لعلمه بأهل الحق والإنصافه، وإنما يتلقى لأهل الحق الفضلاء، فلا يعرف الفضل لأهله إلا لو الفضل. فهو رضي الله عنه عرف فضل الصديق وعمر وفضل عثمان، ولم ينقم عن فضل عليه الصديق وعمر، وهكذا فضل على عثمان وبايع له وبايع الناس معه، وبايع الناس لعثمان، بايع علي رضي الله عنه مع الناس لعثمان لما بايعه المسلمون وساعده في خلافته رضي الله عن الجميع. وإنما شد عن هذا من أبعدهم الله بعقيدة فاسدة من الرافضة، فيجب على المؤمن أن يحذر قولهم، وأن يستقيم على ما قاله السنة والجماعة، وأن يحب الصحابة جميعا، ويترضى عنهم جميعا، ويعتقد أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأنهم حملة الشريعة، وأن القدح فيهم منكر عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذون أصحابي، لا تؤذوني في أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد بعض الشيء، قال: لا تسبوا أصحابي، فولي نفسي بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اللهم صل عليه. هذا نص منه صلى الله عليه وسلم في تحريم سبهم. نعم. فلا يجوز سب أحد منهم، لا كبارهم ولا صغارهم، يجب الترضي عنهم ومحبتهم محبة صادقة، والإيمان بأنهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء. ولا يجوز سب أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا بين فضلهم عليه الصلاة والسلام، قال: لو أن أحد أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا صيفه بعدما نهى عن سبهم، قال لا تسبوا أصحابي. فهذا يدل على تحريم سبهم وأنه منكر عظيم، وأن نفقاتهم مضاعفة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن واحد منا لو أنفق مثل أحد هذا الجبل العظيم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رضي الله عنه، فكيف يجوز لأحد بعد هذا يقدح فيهم أو يسبهم أو يعيبهم أو يتنقصهم؟ وإني أهيب بجميع الشيعة، أهيب بهم جميعا أن يرجعوا عن ما هم عليه من الباطل، وأن يتقوا الله، وأن يعرفوا قدر الصحابة ويترضوا عنهم جميعا، وأن يوافقوا أهل السنة في الترضي عنهم ومحبتهم والإيمان بمنزلتهم عند الله، وأنهم أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنهم نقلة الأخبار إلينا في التوحيد وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي سائر أمور الدين، هم النقلة، هم العدول رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلي من جملتهم، وهكذا الحسن والحسين من جملتهم رضي الله عن الجميع. فالواجب محبتهم وإنزالهم منازلهم، والواجب على كل شيعي في أي أرض الله أن يتقي الله وأن يرجع إلى الحق وأن يؤمن بالله وحده ويصدق رسوله فيما قال عليه الصلاة والسلام، وأن يوحد الله ويخصه بالعبادة، وأن لا يعبد أحد من أهل البيت لا علي ولا غيره، بل العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن عليا رضي الله عنه وغيره من أهل البيت كلهم غير معصومين ولا يعلمون الغيب، بل هم مثل غيرهم كالصديق وعمر وعثمان وطلحة وغيره، كلهم لا يعلمون الغيب، وكل واحد من قد يخطي ليس بمعصوم، ولكنه مع هذا كلهم أفضل الناس، هم خير الناس، وما قد يقع من بعضهم زلة أو خطيئة فله من الحسنات العظيمة والفضائل الكثيرة والقربات العظيمة ما نرجو أن يمحو الله به بها زلته ويغفر بها خطيئته، وله من الفضل عند الله ما لا يدانيه فيه أحد. فالواجب على الشيعة وغيرهم أن يعرفوا منازل هؤلاء الأخيار، وأن يعظموهم كما عظمهم الله، وأن يعرفوا لهم فضلهم، وأن يترضوا عنهم، وأن لا يغلوا في أهل البيت، وأن لا يعبدوا أحدا منهم من دون الله، لا بالاستغاثة ولا بالدعاء ولا بالقول أنهم معصومون أو أنهم يعلمون الغيب أو القدح في امرأة الصديق أو امرأة عثمان أو عمر رضي الله عنهم، بل يجب عليهم جميعا أن يأخذوا بمذهب أهل السنة وأن يسيروا على مذهب أهل السنة، فهو الحق الذي لا ريب فيه. أما ما انتحلته الرافضة أو غيرهم من الشيعة بالتنقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل ومنكر عظيم وشر مستطير، يجب أن يبادر بالتوبة إلى الله منه في أسرع وقت قبل أن يموتوا. نسأل الله للجميع الهداية. نعم، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم واستجاب منكم. يسأل أخونا أيضا محمد محمود النهاري من الحديدة اليمن عن قضية يقول فيها: عندنا في اليمن وبالأخص في ريما أن الابن عندما يغيب والده حتى ولو ساعة واحدة فإنه عندما يصل إلى البيت يسجد له أو ما يسمونه قبلة فيما يبدو، فيسجد على ركبة أبيه، وإذا لم يعمل أو يسلم على والده يسمونه عاصيا، هل هذا يجوز أم لا؟ وهل هذا من عمل أحد من الصحابة؟ افتونا بارك الله فيكم. السجود شيء والقبلة شيء، أما كونه يقبل يده أو يقبل ركبته هذا لا يسمى سجود. طيب، والأفضل المصافحة، وإذا قبل رأسه أو قبل يده بعض الأحيان عند اللقاء فلا بأس بهذا من باب تعظيم الوالد، والوالد له خصوصية في تقبيل يده أو تقبيل بين عينيه عند اللقاء، هذا كله لا حرج فيه، وإذا كان تارة وتارة يكون أحسن عن التكلف. وأما السجود فلا يجوز لأحد أن يسجد في الأرض أو يضع جبهته على يده أو على ركبته سجودا، هذا منكر لا يجوز لا للوالد ولا غيره. الجباه لا توضع إلا لله وحده سبحانه وتعالى، فلا يضع الجبهة على الأرض ولا على يد أبيه أو ركبة أبيه ولا على يد غيره وركبة غيره، بل هذا كله منكر لا يجوز، لأنه نوع من السجود ولو كان على اليد أو على الركبة. فوضع الجباه سجود، ولكن يقبل بشفتيه، يقبل ظهر يده أو ركبته، هذا لا يسمى سجود، هذا من باب احترامه لأبيه ولا حرج في ذلك، ولكن ينبغي يكون هذا غير داع تارة وتارة حتى لا يتكلف وحتى لا يكون سجية له ولغيره، بل تارة وتارة. ولا نحفظ هذا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، مع والده بصفة دائمة، ما نعلم هذا، ولكن وقوعه تارة وتارة هذا وقع. وثبت أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على ابنته عائشة وهي مريضة قبلها مع خدها، فإذا قبل الوالد بنته فالولد من باب أولى يقبل يد أبيه أو رأس أبيه أو ركبة أبيه عند الحاجة، ولا سيما عند استرضائه وعند وجود شيء من المعصية منه لوالده فيسترضيه بذلك، أو يفعله بعض الأحيان عند قدوم من السفر أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. ولا أعلم في هذا شيئا من التفصيل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن هذا مقتضى الأدلة الشرعية، نعم، أنه لا حرج في ذلك. طيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل يده بعض الصحابة، وثبت عن بعض الصحابة أنهم قبلوا قدمه أيضا عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، لكن السنة الدائمة المصافحة، هذه السنة الدائمة معروفة، كان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا لقوا نبيهم صافحوا عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعروف، هذا هو الأكثر. نعم. وكانت فاطمة إذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وقبلها، وإذا دخل إليها دخل عليها قامت إليه وأخذ بيده وقبلته عليه الصلاة والسلام، كل هذا مما يدل على جواز مثل هذا في مثل هذه الأمور التي فعلتها فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها معها عليه الصلاة والسلام، وفعلها الأخيار من هذه الأمة، لكن على سبيل الإكرام والمحبة لوالده والتقدير. نعم نعم. أما السجود فلا. طيب. السجود لا يجوز أبدا، وهو وضع الجبهة على يده أو ركبته أو في الأرض، هذا لا يجوز، وإذا كان في الأرض صار أعظم، صار عبادة له من دون الله، نعوذ بالله، أكبر وأخنع وأشنع. نعم. وكان من الشرك الأكبر نعوذ بالله. لكن السجود على يده أو على ركبته نوع من السجود، لكنها سجدة صغرى ليس من السجود على الأرض، فالواجب منع ذلك والحذر من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من مكة المكرمة، يقول: طالب علم حا فا حا، أخونا يسأل ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، الحديث، ما معنى هذا الحديث؟ وهل هذا الحديث على سبيل المجاز أم على سبيل الحقيقة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم الصحيحين، وهو على سبيل الحقيقة لا سبيل، لا سبيل المجاز، بل مولود على الفطرة، وفي اللفظ الآخر على هذه ملة، ملة الإسلام، هكذا جاء في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، وفي اللفظ الآخر عند البخاري وغيره على هذه الملة، وفي اللفظ على ملة الإسلام، هذا معناه واضح، وهو أنه يولد مسلما على فطرة الله التي فطر عليها الناس. وفي حديث رواه مسلم الصحيح يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم نزل به سلطانا. فبين سبحانه أنه خلق عباد حنفاء موحدين، ولكن طرأ الشرك عليهم بعد ذلك بسبب المضللين من آبائهم وأمهاتهم وغيرهم، ولهذا قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يدعونه إلى ذلك ويربونه على الشرك، فيخرج عن الفطرة بسبب تربية والديه على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية وغيرها من أنواع الكفر، وقد يربيه غير والديه أيضا ممن يتولى تربيته من أعمامه وأقاربه وأخواله عند فقد والديه، وقد ينشأ في بيئة مشركة فيتربى على ما يربونه عليه. وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء فأمرتهم الشياطين فاجتالتهم الشياطين دينهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانه. فالشياطين تشمل شياطين الإنس والجن. نعم. وكذلك ما يفعله الإنس هو بيزين الشياطين من شياطين الجن لهم حتى يجرهم إلى هذا الباطل بوساوسهم وتزيينهم. فشياطين الإنس تدعو إلى الشرك وهكذا شياطين الجن. والأصل المولود أنه ولد على الفطرة، فلو استمر عليها وسلم من هؤلاء وعاش بين أهل الخير عاش على الفطرة والهدى والتوحيد. لكن إذا ابتلي بمربين ضالين أخرجوه عن فطرته بتربيتهم وتزيينهم الباطل، إلا من عصم الله ورحم بأن قيض له من يربيه التربية الإسلامية ويدعوه إليها. نعم. بارك الله فيكم. قد يخطر ببال أحد المستمعين سماحة الشيخ ما حدث لنبي الله نوح مع ابنه، فماذا هو توجيهكم لو تكرمتم؟ كفر الولد أو شركه بالله أو معصيته لا ينقذه من ذلك أبوه، ولو كان أبوه أصلح الناس كنوح عليه الصلاة والسلام فإنه رسول، ومع هذا لم يملك هداية ابنه، بل دعاه إلى يركب معه السفينة فأبى ولم يستجب، فصار من الهالكين ومع الغارقين على كفره وضلاله. فالمقصود أن نوح عليه الصلاة والسلام لم يستطع هداية ابنه، كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يستطع هداية أبيه، وكما أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عميه أبي لهب وأبي طالب. فالأمر بيد الله عز وجل، هو الذي يقول سبحانه ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. جزاكم الله خيرا. نعم. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سالة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.